الوصية وعلى الهادي وعترات النقية. فإن العلم مرقاة العليا. فاجود يا صاح واعمل بالوصية. هم الأخيار ذو النفس الأبية. فاجود يا صاح واعمل بالوصية. على الهادي وعترات النقية. Yeah.